Yeah. بابا كذلك Oh, ومن كون إكه والله خلقكم تخرجون حلية فاسدة

مثل قبيل يا Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها الله